الحمد لله العزيز الغفور، ضاعف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز يوم النشور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في اتباع سنته الهدى والنور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، إن الله عز وجل أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل عظيمة ومزايا كريمة، ومن ذلك أن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وجعل السيئة بمثلها، ويعفو سبحانه عما يشاء من الذنوب وعمن يشاء من المذنبين ما لم يكن شركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع هذا الفضل العظيم امتن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لها مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات أكثر من مضاعفتها في غيرها، ويبارك فيها في الأعمال الصالحات أكثر من غيرها. وهذه المواسم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم متتابعات، منها يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام، أضل الله عنه اليهود فكان يومهم يوم السبت، وأضل الله عنه النصارى فكان يومهم يوم الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه. هذا اليوم فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه. ومنها شهر رمضان الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر في بركتها والخير الذي فيها، ومنها أيام نعيشها هذه الأيام، أكرمنا الله عز وجل فمد في أعمارنا حتى كنا من أهلها، ألا وهي أيام 10 ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، يعني 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. متفق عليه. هذه الأيام أيها الإخوة هي أعظم الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق، وقد جاء في بعض روايات مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام. فالله جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليال 10، وجعل لها أياما 10. أما لياليها 10 فهي ليالي 10 الأواخر من رمضان، وهي أفضل الليالي على الإطلاق، إذ فيها ليلة القدر. وأما الأيام 10 فهي أيام 10 ذي الحجة، سمعنا ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن كل عمل صالح يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل في هذه الأيام أحب إلى ربه سبحانه من مثله في غيرها. فالفريضة التي يتقرب بها العبد إلى الله في هذه الأيام أحب إلى الله من مثلها في غير هذه الأيام. والتطوع لله بالصالحات في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من التطوع لله بالصالحات مثلها في غيرها. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون في هذه العشر اجتهادا عظيما. وقد من الله عز وجل علينا بأن كنا من أهلها في هذا العام، والله أعلم ما يدور به الزمان، وهل نكون من أهلها في العام القادم أم أننا نكون تحت الأرض. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على اغتنام هذه الأوقات حرصا عظيما. والعمل الصالح فيهن مطلق، ليس مقيدا بعمل معين، فيشمل كل عمل صالح ثبت بالشرع أنه صالح. فالصيام في هذه الأيام أعني التسع، لأن العاشرة يوم العيد ويحرم صيامه. الصيام في هذه الأيام أفضل من جهة التطوع من التطوع بالصيام في غيرها. ولذلك ذكر جمهور أهل العلم أنه يستحب للمسلم أن يصوم التسع من ذي الحجة، أي يصوم التسعة أيام، إلا إذا كان حاجا فإنه لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه صائما. نعم، الأحاديث الواردة في فضل صيام العشر أحاديث ضعيفة بخصوصها، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الصيام، ويتأكد الاستحباب في صيام الاثنين والخميس، فإن صيامهما ثابت بالسنة، فيتأكد استحباب أن يصوم المسلم الاثنين والخميس من هذه العشر، ويتأكد الاستحباب أعظم في صيام يوم عرفة لغير الحاج. هذا اليوم العظيم أكد النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا لغير الحاج. قال العلماء: جعل الله صيام يوم عرفة عوضا لمن لم يكتب له الحج عن الحج، فيتأكد لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة وإن كان الحاج لا يشرع له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. وهنا سؤال، وهو أن يوم عرفة يوافق هذا العام يوم الجمعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يعني يوم قبله أو يوم بعده. فهل يصوم المسلم يوم الجمعة مفردا هذا العام لأنه وافق عرفة؟ نقول: أما الجواز فنعم، لأن النهي عن إفراد يوم الجمعة إنما هو عن إفراد يوم الجمعة لذاته، يعني لأمر يتعلق بيوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد صيامه، فلا بد أن يقرن بغيره. أما إذا كان لفضيلة خارجة عنه كموافقة يوم عرفة فلا حرج في أن يصوم المسلم يوم الجمعة ولو صامه بمفرده، وإن كان الأولى والأفضل والأكمل أن يصوم الخميس والجمعة فيجمع الفضائل من جهة صيام يوم الخميس في عشر ذي الحجة، ومن جهة صيام يوم عرفة الذي هو الجمعة، ومن جهة عدم إفراد الجمعة بالصيام. فهذا أكمل وأحسن وأليق بالمسلم أن يفعل هذا. كذلك أيها الإخوة، الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في غيرها، ولذلك يحسن بالمسلم أن يكثر يعني من الصدقة في هذه الأيام، ففيها خير عظيم. ومن الأعمال الزاكيات المباركات التكبير والتهليل في هذه العشر منذ دخول عشر ذي الحجة، تهليلا وتكبيرا مطلقا غير مقيد بالصلوات، وإنما يهلل الإنسان ويكبر. وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا من الأعمال الصالحة الزاكية التي تعمل في عشر ذي الحجة. ومن الأمور التي تتعلق بعشر ذي الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، وفي رواية: فلا يقربن شعره ولا أظفاره، وفي رواية: فلا يمسن شعره ولا أظفاره، وكلها في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أن من أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة منهي عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ومن بشرته شيئا. وأولا نقرر ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. الأضحية يا إخوة هي الذبيحة التي يذبحها الإنسان في بلده يوم النحر وما بعده تقربا لله تعالى. وليس المراد بالأضحية الهدي، ليس المراد بالأضحية هدي التمتع وهدي القران، لأن بعض إخواننا يقول عن الهدي أضحية، فليس هذا هو المراد في الحديث. وإنما المراد في الحديث من أراد أن يضحي في بلده عنه وعن أهل بيته في يوم العيد ودخل عليه هلال ذي الحجة، فإنه يترتب عليه الحكم الذي سنقرره إن شاء الله عز وجل. والذي عليه المحققون أيضا أن هذا الحكم خاص بمن يبذل الأضحية بنفسه، يعني بمن يريد أن يضحي بنفسه لا من يضحى عنه، فلا يدخل فيه الأولاد والزوجات. ومن يدخل في أضحية الإنسان عند المحققين من أهل العلم، وإن كان إمساكهم عن الأخذ أولى، يعني موافقة لقول من قال من أهل العلم إنهم يدخلون في النهي، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أنه من حيث الحكم لا يدخلون في هذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أراد أن يضحي إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا، وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي. فمن العلم من قال إنه يباح لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ولا يمنع من شيء، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل. ومن العلماء من قال إنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا إذا دخلت عشر ذي الحجة، وهذا هو مذهب الشافعية ومنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. ومن العلماء من قال إنه يحرم أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا إذا دخلت عشر ذي الحجة، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومنقول عن الإمام الشافعي رحمهما الله عز وجل. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، وهو في صحيح مسلم الذي هو من أصح يعني الكتب بعد كتاب الله عز وجل ثم بعد كتاب البخاري رحمه الله عز وجل. والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر لنا والله أعلم أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه عشر ذي الحجة يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا، فإن أخذ شيئا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا شيء عليه، لا إثم عليه ولا شيء عليه. وإن أخذ شيئا عامدا فإنه يأثم على الصحيح، ولكن لا شيء عليه إلا أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذه المخالفة. فهذه المسألة ينبغي أن يعني يتفطن إليها. ويدخل في هذا يا إخوة كل من أراد أن يضحي، سواء أراد الحج أو لم يرد الحج، فإنه منهي عن أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا، إلا أن الحاج يرخص له أن يأخذ من شعره من أجل التحلل من العمرة، من أجل التحلل من العمرة، فهذا يأخذه ولا حرج، لأنه نسك، نسك في العمرة فيعمله ولا يدخل في النهي. وأما بقية الأخذ من الشعر والأظفار فإنه داخل في النهي، ولو كان الإنسان يريد الحج ما دام أنه يريد أن يضحي يعني في بلده. فأحث نفسي وإخواني على اغتنام هذه الأوقات النفيسة الشريفة، وعلى التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. وكما قدمنا فإن الواحد يمد الله عز وجل في عمره فيدرك الفضائل، لكنه لا يدري هل يدركها مرة أخرى أو لا يدركها، فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نحرص فيها على الخير وعلى التقرب إلى الله عز وجل بسائر الأعمال الصالحة. نحن بحمد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع اجتماعا على عمل من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نجتمع على طلب العلم، ودين الإسلام دين العلم والبصيرة، وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصيته كما تقدم معنا مرارا. فالذي يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه يكون كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. ولذلك ينبغي على طالب العلم في كل مكان أن يحرص على التنبه والاستفادة من العلم، لكنه يكون على ذلك أحرص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ في كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وكنا قد تكلمنا عن أركان الحج التي لا بد منها وشرحناها وبيناها وبينا الأدلة على أنها أركان، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. ثم تكلمنا عن الواجبات وشرحنا خمسة منها، وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة جزءا من الليل، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار. وقد شرحناها وبينا الأدلة على أنها من الواجبات. ونواصل اليوم الكلام عن واجبات الحج التي لا بد منها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والحلق أو التقصير. نعم، الحلق أو التقصير هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج. الواجب السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير. والحلق يا إخوة هو أخذ الشعر بالكلية، هو أخذ الشعر بالكلية كالحلق بالموسى. وأما التقصير فهو أخذ بعض الشعر من جميع الرأس، أخذ بعض الشعر من جميع الرأس. وننبه هنا يا إخوة إلى أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الحاج أن يمر آلة القص على جميع الرأس، ولا يكفي أن يأخذ ثلاث شعرات أو أن يأخذ من ربع الرأس أو نحو ذلك على ما قاله بعض أهل العلم، وإنما الواجب أن يمر الآلة على جميع الرأس، لأن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ومن أخذ بعض الشعر ما قصر رأسه، وإنما قصر بعض رأسه، ولذلك لا بد من إمرار آلة القص على جميع الرأس. وهنا سؤال، وهو: إذا قلنا هذا وقررناه، ما الحكم فيما مضى؟ لو أن أحد الحجاج أو العمار اعتمر فقصر بالأخذ من بعض الرأس ولم يمر الآلة على كل الرأس، أو حج في سنين ماضية وأخذ من بعض الرأس ولم يمر الآلة على كل الرأس، والجواب أن الغالب أنه إنما فعل ذلك لأنه سمع قولا من أقوال أهل العلم في هذا الباب، والمسألة اجتهد فيها العلماء. فالذي يظهر لي والله أعلم أن ما مضى يمضى على الصحة ولا يرتب عليه شيء، لكن ينبغي عليه فيما يأتي من الزمان أن يأخذ بهذا الأمر فيمر الآلة على جميع رأسه. وأنبه هنا إلى أن هذا القول مع كونه أرجح لكونه أوفق للدليل فهو أحوط أيضا، لأنك إن جعلت الآلة تمر على كل الرأس اتفق العلماء على أنك فعلت الواجب، أما إن لم تفعل هذا فإنك تدخل في خلاف أهل العلم، ولا شك أن الأحوط للإنسان أن يفعل هذا مع كونه هو الأحظى بالدليل. والحلق أو التقصير من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: وليقصر وليحلل، وليقصر وليحلل، وهذا في الصحيحين متفق عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وقال: خذوا عني مناسككم. وقد أجمع العلماء على أن التقصير مجزئ، يعني أنه لا يشترط الحلق وأن التقصير يجزئ. فمن أتى بالحلق أو التقصير من الرجال فقد أتى بالواجب، إلا أن الحلق أفضل، إلا في عمرة التمتع فإن التقصير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل وأكمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، والناس يقولون: والمقصرون يا رسول الله، وهو يقول: اللهم ارحم المحلقين، والناس يقولون: والمقصرون يا رسول الله، وهو يقول: اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة أو الرابعة: والمقصرين. فأنت يا أخي إذا حلقت رأسك في الحج دخلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أربع مرات، وإذا قصرت دخلت مرة واحدة. يا أخوان انتبهوا لهذا الأمر وتأملوه. تدخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة 4 مرات إن حلقت، مع اقتدائك به، والاقتداء علامة المحبة. ولذلك من التفريط أن يترك الإنسان الحلقة إلى التقصير، مع أنه جائز أعني التقصير، لكن الإنسان يفرط في الفضل الأكثر إذا اقتصر على التقصير. وأما عمرة التمتع فالأفضل فيها التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتمتع بالتقصير في العمرة، ولأن الصحابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع قصروا كما مر معنا في حديث جابر، فدل ذلك على أن التقصير للمتمتع أفضل، ولأن الحج نسك أكبر من العمرة، فناسب أن يكون التقصير في العمرة والحلق في الحج. هذا في مسألة التمتع، في مسألة التمتع التقصير في عمرة المتمتع أفضل. والحلق خاص بالرجال، أما النساء فليس عليهن حلق، وإنما على المرأة التقصير بأن تأخذ من جميع شعرها مقدار رأس الأصبع ويجزئها والحمد لله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود وصححه الألباني: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. فدل ذلك على أن المرأة ليس عليها حلق. ووقت الحلق أو التقصير للحاج يا إخوة يبدأ من وقت جواز رمي جمرة العقبة، فمن جاز له رمي جمرة العقبة جاز له أن يحلق أو يقصر. وقد تقدم الكلام عن هذا الوقت فيما مضى. ولا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه من مناسك الحج، وآخر ما قيل إنه من أيام الحج هو آخر ذي الحجة، فلا يجوز تأخيره عن نهاية شهر ذي الحجة. فإن أخره وجب عليه أن يأتي به، وعليه أن يستغفر الله، ليس عليه دم ولا غيره لأنه لم يقم الدليل على هذا، لكن عليه أن يستغفر الله عز وجل من التأخير. والأفضل أن يحلق أو يقصر بعد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه، هذا الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قدمه على ذلك فلا حرج، لو قدم حتى على الرمي لا حرج عليه ولا يلزمه شيء، لأنه من أعمال يوم النحر التي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر منها إلا قال افعل ولا حرج. وليحرص المسلم على أن لا يؤخره عن أيام التشريق خروجا من خلاف أهل العلم. هذا بالنسبة للزمان، فهل له مكان واجب؟ نقول يا إخوة لا مكان واجب للحلق أو التقصير، بل إذا حلق في أي مكان أجزأه وصح، ولو كان خارج مكة، ولو كان خارج مكة، إلا أن الأفضل أن يحلق في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب هنا مسألة، وهي لو نسي الحاج أو المعتمر الحلقة أو التقصير أو جهل ذلك حتى عاد إلى بلده، فماذا يصنع؟ الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يطل العهد ولم يقع جماع فإنه يحلق أو يقصر ولو في بلده، سواء كان رجلا أو امرأة بالنسبة للتقصير، إلا أن الرجل يمتاز بأن الواجب عليه أن يعود إلى إحرامه ولو في بلده، يعود إلى إحرامه ثم يقصر أو يحلق وهو بلباس الإحرام لأنه ما تحلل منه، أما المرأة فتقصر على حالها. أما إذا بعد العهد قبل 6 أشهر، قبل 7 أشهر، قبل سنة كان قد اعتمر أو وقع جماع بعدما رجع من عمرته جامع امرأته، فإنه يلزمه أن يذبح دما في مكة لترك هذا الواجب، يذبح دما ويكفي والحمد لله لأنه ترك هذا الواجب. فهذا الحكم لو نسي أو جهل الحلقة أو التقصير. وهناك مسألة أخرى وهي من لم يكن له شعر، لا شعر له أصلا، أو حلق في عمرة التمتع ولم يخرج له شعر في يوم النحر، فماذا يصنع؟ قال العلماء من لم يكن له شعر يستحب له أن يمر الموسى على رأسه. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله. قال ابن قدامة ولا أعلم لهم مخالفا، فهو مستحب أن يمر الموس على رأسه، هذا إذا لم يكن له شعر. أما إذا كان هناك شعر ولو كان قصيرا ما دام أن الموس يمكن أن تأتي عليه فإن الواجب عليه أن يحلق، لكن إذا لم يكن هنالك شعر أصلا لو أمر الموسى لن يأخذ شيئا، ففي هذه الحال نقول يستحب له أن يمر الموسى على رأسه لما يعني ذكرناه. هذه هي الواجبات التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في كتاب الحج، ذكر كم واجبا؟ ذكر 6: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، وقد تقدم ذكرنا للخلاف في المبيت بمزدلفة هل هو ركن أو واجب، والوقوف بعرفة جزءا من الليل، وهذا على الصحيح، ولا بعض أهل العلم يرى أنه سنة، لكن الصحيح أنه واجب كما قدمناه، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهو أيضا على الصحيح أنه واجب، وإلا من العلماء من يقول إنه سنة، ورمي الجمار أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد دللنا على هذا، وإن كان من أهل العلم من يقول إنه يعني سنة، والحلق أو التقصير. وهناك واجب سابع لم يذكره المصنف وهو طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر عند إرادة الخروج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فدل هذا على وجوب طواف الوداع، إلا أنه يسقط عن الحائض، وكذلك النفساء. حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على هذا، أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وبعض أهل العلم يرى أن طواف الوداع ليس بواجب وإنما هو سنة، لكن هذا القول مرجوح، والراجح هو أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فالأصل أنه للوجوب، ولم يرد صارف عن هذا. ويؤكد الوجوب أنه خفف عن الحائض، ولو لم يكن واجبا لما احتج إلى التخفيف والترخيص. ومن طاف للوداع يجب عليه أن يخرج من مكة، فلا يشرع للحاج أن يطوف للوداع ويبقى في مكة ليصلي مثلا، يعني الصلوات الخمس أو شيء من هذا القبيل، لأنه إن فعل لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، فيحتاج إلى أن يعيد الطواف. هذا إذا كان بقاؤه باختياره، أما إذا كان بقاؤه بغير اختياره كمن تأخرت عليه الحافلة، أو ضاع بعض رفقته، تاه بعض رفقته، فإنه لا يلزمه أن يرجع للوداع مرة أخرى، لأن هذا ليس من فعله. كذلك لو كان التأخر يسيرا، كمن تأخر قليلا لشراء شيء يحتاجه، أو تأخر ليصلي الصلاة الحاضرة، طاف وعندما أراد أن يخرج نظر إلى الساعة فإذا قد بقي قليل من الوقت، لا يكفي لأن يخرج من البيت أو من مكة، فبقي ليصلي هذه الصلاة، فلا حرج في هذا، ولا يلزمه يعني أن يعود ليطوف مرة أخرى. نعم. قال رحمة الله عليه: لأجزأه ذلك. نعم، يعني لو أنه اقتصر على الأركان والواجبات لأجزأه، فلو اقتصر على الأركان الأربعة التي ذكرناها وعلى الواجبات السبعة لكان حجه صحيحا مجزئا، ولو لم يفعل شيئا آخر. لكن كما تقدم الأكمل له أن يأتي بالسنن ليزداد أجره يعني عند الله. وننبه هنا يا إخوة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يدرس حج النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأعمال، ليحرص على الأعمال ما استطاع، وأن يدرس حج النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأخلاق، ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع المسلمين. وهذه قضية من الأهمية بمكان، لأن بعض المسلمين قد يحرص على السنة في الأفعال لكنه لا يحرص على السنة في الأخلاق، فقد يؤذي المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وإمامهم في الحج ما كان يدفع الناس بين يديه، وما كان يقال للناس إليك إليك، فكيف بالإنسان العامي يدفع المسلمين يمنة ويسرة وقد يتسبب في قتل المسلم؟ بعض الناس أيها الإخوة يحرص على أن يبيت في منى ولو بأذية المسلمين، بأن يفترش في الطرقات مما يسبب الأذى للمسلمين. ولنعلم يا إخوة أن من لم يجد مكانا يليق به في منى يرخص له في أن يبيت خارج منى ولا شيء عليه، لكن يحرص أن يكون أقرب إلى منى سواء من جهة مزدلفة أو العزيزية أو غيرها. يعني يا إخوان إذا لم يجد الإنسان إلا الطريق الذي يسير فيه المسلمون لا يلزمه أن يبيت في منى، بل إذا آذى المسلمين حرم عليه أن يكون في ذاك الطريق، وإنما يخرج إلى مكان يليق به ويليق بشرفه في كونه مسلما ولا يؤذي المسلمين. بعض المسلمين تجد أنه في مكان أعز الله السامعين فيه القاذورات تحيط به من اليمين والشمال، وهو يضع نفسه على كرتون أو على نحوه، والله عز وجل لا يريد منا هذا. فإذا لم يجد المسلم مكانا يليق به في داخل منى فليعلم أنه يرخص له في أن يخرج. إذا لم يجد إلا مكان السيارات لا يجوز له أن يخاطر بنفسه فيجلس في طريق السيارات. إذن يا إخوتي يجب أن ندرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ومعاملته للمسلمين في حجه صلى الله عليه وسلم، حتى نكون على بصيرة. ووالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لو أقام الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأخلاقه ما احتاجوا إلى تلمس تيسير يخرج عن الأدلة الشرعية، لكن نحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم لخلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فأحض إخواني وأحثهم على دراسة خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لنتجنب كثيرا من الإشكالات التي تقع للحجاج فيما بينهم أو مع إخوانهم أو غير هذا. فالشيخ رحمه الله يقول لو اقتصر على الأركان والواجبات لأجزأه ذلك، والأمر كما قال رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. نعم، الشيخ تكلم عن الفعل أنه لو فعل الأركان والواجبات أجزأه. طيب هنا مسألة، لو ترك شيئا من الأركان أو ترك شيئا من الواجبات فما الحكم؟ هنا يبين الشيخ حكم الترك فقال قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. نعم، تارك الركن لا يصح حجه حتى يأتي بالركن بعينه، فلا استنابة فيه ولا دم ينوب عنه، لا بد من الاتيان به بعينه. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الأركان منها ما يفوت وقته، وهما الإحرام، فالإحرام يفوت وقته، إذا فات وقت عرفة فات وقت الإحرام لا يمكن تداركه، ومنها الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة حتى خرج الوقت فاته الحج، ومنها ما يمكن تداركه فوقته العمر كله، وهما طواف الإفاضة وسعي الحج. فلو لم يأتي به المسلم حتى ذهب إلى بلده نقول لا زال حجك لم يصح، لكن يمكنك أن تتدارك بأن ترجع إلى مكة وتأتي بطواف الإفاضة أو بسعي الحج. وهنا مسألة، وهي أن من ذهب إلى بلده وتعذر عليه الرجوع لأداء طواف الإفاضة وكان لم يطف، يعني لم يطف للإفاضة فسافر إلى البلاد، تعذر عليه أن يرجع. قلنا لا يصح حجك حتى ترجع، ولا يجوز لك أن تقرب امرأتك حتى تطوف للإفاضة، أعني لا يجوز لك أن تجامعها حتى تطوف للإفاضة. فإن أمكنه أن يرجع أمسك عن امرأته حتى يذهب ويطوف ويصح حجه. فإن جامع وجب عليه دم من أجل الجماع ويعود ليطوف، وإن تعذر وبقينا بين يعني أن نقول له إنك تبقى على إحرامك وتبقى امرأتك محرمة عليك لأنك لازلت على الحج، أو نوجد له حلا، قلنا له إذ ذاك أنت محصر عليك أن تذبح وتحلق رأسك وتتحلل وفاتك الحج، فاتك الحج، ما كأنك فعلت شيئا، يجب عليك أن ترجع إذا تيسر لك متى ما تيسر وتحج إذا كان هذا حج يعني الفريضة، يجب عليك أن تأتي بحج الفريضة لأن ذمتك لم تبرأ. إذن الأمر واضح يا إخوة، من ترك طواف الإفاضة حتى ذهب إلى بلده ترك ركنا لا يصح حجه حتى يأتي بهذا الركن بعينه، ولا يجوز له أن يقرب امرأته حتى يرجع ليطوف طواف الإفاضة. فإن رجع صح حجه ولو في محرم ولو في صفر ولو في ربيع الأول، وإن لم يرجع وتعذر عليه الرجوع قلنا هو محصر يذبح ويحلق ويتحلل ويكون قد فاته الحج. إذن تارك الركن يا إخوة لا بد أن يأتي به بعينه ليصح حجه، فلا استنابة فيه. فليس له مثلا أن يرسل شخصا ليطوف عنه، ولا بدل له، فليس هناك دم ولو ذبح 100 بدنة لا تقوم مقام الطواف. نعم. قال رحمة الله عليه: وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم، تارك الواجب حجه صحيح، لكنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون غير معذور فعليه دم بدل عن الواجب، وعليه الإثم يأثم. والحالة الثانية أن يكون معذورا كالمريض في المستشفى مثلا، ما استطاع أن يبيت في مزدلفة، أخذوه من عرفة إلى المستشفى، أو ما استطاع أن يبيت في منى لأنه مريض، هذا لا إثم عليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه الدم لأن له بدلا، لأنه قد يقول قائل يا أخوة هذا عاجز عن المبيت، هذا في المستشفى صحيح عاجز عن المبيت، والقاعدة عند أهل العلم لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. قلنا نعم صحيح لا واجب مع العجز، لكن ها هنا قد عجز عن الأصل وأمكن أن يأتي بالبدل، فيلزمه أن يأتي بالبدل كمن عجز عن هدي التمتع ليس عنده نقود، يلزمه أن يأتي ببدله وهو الصوم. فكذلك ها هنا يلزمه أن يأتي بالبدل وهو الدم ولا شيء عليه. يزيد بعض أهل العلم حالة ثالثة لتارك الواجب، وهو من يترك الواجب لمصلحة الحجاج. من يترك الواجب لمصلحة الحجاج بحيث لا يمكن أن تجتمع المصلحة مع قيامه بالواجب، كالجزارين الذين يذبحون الهدي، والمجزرة في خارج ميناء، وهم يقومون بمصالح المسلمين حتى لا تخرج أيام التشريق قبل أن ينتهي الذبح. فإن كان لا يمكنهم الدخول إلى ميناء ليلا مع القيام بهذه المصلحة، فقد ذكر بعض المحققين من العلماء أنه لا شيء عليهم، لا دم ولا إثم. ما الدليل؟ قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في البيتوتة خارج منى من أجل السقاية، والسقاية مصلحة عامة للمسلمين، ورخص للرعاة في البيتوتة خارج منى، والرعاة يقومون بمصلحة المسلمين، يقومون برعي الهدي ودواب المسلمين. قالوا: إذن من ترك الواجب لمصلحة الحجاج سواء الذين معه أو لمصلحة الحجاج عموما فلا شيء عليه، لا إثم ولا دم، بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يتوسع حتى يدخل في هذا المصالح الخاصة، يعني كسائق السيارة الذي يعني يسوق من أجل النقود ونحو هذا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة كما ذكرنا، إذا كان لمصلحة عامة للحجاج كالجنود والجزارين ومن يحتاجه الحجاج، كمن ذهب يبحث عن حاج، فقد بعض الحجاج في مكة وهم مساكين لا يعرفون الطرق وهو مسؤول عن الحملة، فذهب يبحث عن الحجاج وبقي يومين من أيام منى كلها يبحث عن هؤلاء الحجاج، يظهر لي والله أعلم أنه لا دم عليه ولا إثم عليه. وهذه هي الأحوال الثلاثة في ترك الواجب. هذا الفرق بين ترك الواجب وترك الركن. هناك فرق آخر بين الركن والواجب يا إخوة، وهو أن الركن وقد تقدم معنا لا يدخله الترخيص، لا يدخله الترخيص، لم يرخص لأحد في الأركان. أما الواجب فيدخله الترخيص كما تقدم معنا في بعض الصور. نعم. قال رحمة الله عليه: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. نعم، في هذه الجملة يا إخوة فوائد. الفائدة الأولى أن الأنساك في الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وسيأتي بيان صفة كل نسك. الفائدة الثانية أن المسلم مخير إن أراد الحج بين الأنساك الثلاثة، ولا يجب عليه نسك معين، بل هو مخير، إن شاء حج بالإفراد، وإن شاء حج بالقران، وإن شاء حج بالتمتع. وهذا قول جماهير أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. ولم يقل أحد من أهل العلم قط إن الإفراد نسك موهوم كما قاله بعض المتأخرين اليوم. بعض الناس خرج علينا بأمر جديد وقال إن الإفراد ليس له حقيقة في الشرع، وهذا ما قاله أحد من العلماء قط. حتى من قال بوجوب التمتع فإنه يثبت الإفراد ويثبت القران، لأن المفرد إذا ساق الهدي ليس له أن يتمتع حتى عند الموجبين للتمتع، وكذلك القارن. فما قال قط أحد من أهل العلم إن الإفراد نسك موهوم، إلا أن بعض العلماء من السلف والخلف قالوا بوجوب التمتع على الآفاق القادم من خارج مكة. إذن يا إخوة لم يقولوا بوجوب التمتع على كل أحد، وإنما على الآفاق القادم من خارج مكة، أما المكي فلم يوجب عليه التمتع. وهذا القول يستند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، قالوا والأمر يدل على الوجوب. ويؤكد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما تأخر الصحابة في الامتثال، عندما أمرهم بالفسخ وقال لهم الحل كله، قالوا قدمنا نريد الحج، حتى إذا اقتربنا من عرفة نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر، أي كناية عن الجماع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. إذن قالوا هذا يدل على الوجوب. والراجح يا إخوة هو قول الجمهور، لقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. وأجاب بعض العلماء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة بأن ذلك كان خاصا بالصحابة. ما هي الخصوصية؟ هل هي المتعة؟ لا، وإنما الوجوب. قالوا كان الفسخ واجبا على الصحابة لعلة خاصة بهم. ما هي؟ هي أنهم كانوا يقولون كما كانت العرب تقول إنه لا عمرة في أشهر الحج، وأن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور. ولذلك ماذا قال جابر رضي الله عنه في صفة الحج؟ قال كنا لا نعرف إلا الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم أن يقطع دابر الأمر، وأن يبين لهم أن العمرة جائزة في أشهر الحج، وهذا في أعظم محفل للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على قرانه لكونه ساق الهدي، وفي ذلك حكمة عظيمة يا إخوة، وهي أن يتبين لنا أن القران باق وليس منسوخا. لأنه قد يتوهم متوهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ أن الأنساك نسخت. طيب سيرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على نسكه على القران لكونه ساق الهدي، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فسبحان الحكيم العلي. فهذه الواقعة تدل على أن الأنساك لم تنسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الفسخ على الصحابة في ذاك العام خاصة. يؤكد هذا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه ما يزيد على 100,000، جيد، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يفهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التمتع إلى الأبد، بل ثبت عنهم أنهم كانوا يأمرون بالإفراد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم، ونحن نفهم ما فهموه، وهو أن التمتع ليس بواجب، وأن الأمة لا زالت مخيرة إلى الأبد بين الأنساك الثلاثة، ولم يجب نسك معين. الفائدة الثالثة في المسألة أن التمتع أفضل الأنساك، لأنه قال وهو أفضل، والتمتع أفضل الأنساك، وقد اختلف أئمتنا رحمهم الله في أفضل الأنساك، فمنهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال القران أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل إن أفرد العمرة بسفر، ليس كما يفعله بعضهم اليوم يقول الإفراد أفضل ويأتي بالعمرة بعد الحج. الإفراد أفضل عند بعض أهل العلم إن أفرد العمرة بسفر، والأقرب للصواب فيما يظهر لنا والله أعلم هو أن التمتع أفضل لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة إلى التمتع ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. الأمر الثالث أنه أكثر عملا، أنه أكثر عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وثوابا، ما كان من الأعمال أكثر عملا كان أكثر فضلا وثوابا. وهذا ظاهر جدا يا إخوة، المتمتع يزيد على القارن والمفرد العمرة، على القارن والمفرد العمرة، ويزيد على المفرد هدي التمتع، هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أنه أيسر، أنه أيسر، لأنك تأتي محرما بالعمرة ثم تتحلل وتبقى بثيابك وتستمتع بالحل كله وأنت في مكة، وهذا أيسر من أن تبقى بإحرامك، هذا من وجه. ذكر بعض مشايخنا أيضا أن من يسره أن الحاج لو نزلت به نازلة بعد عمرة التمتع يمكنه أن يرجع، بخلاف ما لو كان مفردا أو قارنا. يعني نسأل الله أن يحفظ المسلمين، لو أن شخصا بعدما اعتمر عمرة التمتع بقي في مكة جاءه اتصال، نسأل الله أن يحفظ المسلمين، قيل له مثلا إن أمك على وشك الموت مثلا، أو إنها ماتت، له أن يرجع ولا يلزمه شيء، بخلاف ما لو كان مفردا أو قارنا فإنه لا يستطيع الرجوع، لأنه متلبس بنسك يجب عليه أن يتمه، وليس هذا من الأعذار التي يمكن أن يترك بها النسك. إذن هو أيسر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره. وأيسر الأنساك من هذا الباب التمتع، فهو خير الأنساك، هو خير الأنساك. نقول يا إخوة، الأنساك من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم أيسره، والتمتع أيسر الأنساك، فهو خير الأنساك، هو خير الأنساك. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وذهب بعض المحققين إلى التفصيل فقالوا إن القران لمن ساق الهدي بعينه من بلده أفضل، والتمتع لمن لم يسق الهدي أفضل. يعني قالوا الذي يأتي بالهدي معه من البلد القران له أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما يسوق الهدي معه بعينه التمتع له أفضل. وهذا قول له وجاهته من النظر. نعم. قال رحمة الله عليه: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله في بيان صفة الأنساك، كأن قائلا قال له: قلت لنا إلا الأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد، فما هي هذه الأنساك؟ قال: التمتع. التمتع يا إخوة أصله من الانتفاع، أصله من الانتفاع، وسمي تمتعا لأن المسلم يتمتع بأمرين. الأمر الأول يتمتع بالحل كله بعد العمرة، والأمر الثاني يتمتع بالعمرة والحج كاملين في سفرة واحدة، فيأتي بالعمرة كاملة ويأتي بالحج كاملا في سفرة واحدة. ولا شك أن في هذا انتفاعا عظيما، وفيه يعني ولا شك أيضا أن فيه تمتعا بهذا الأمر. قول الشيخ: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فيه بيان أن العمرة التي يصبح بها الحاج متمتعا لا بد أن تقع كلها في أشهر الحج، ولذلك قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج ما لو وقع بعضها في غير أشهر الحج، كمن أحرم في رمضان بالعمرة وأتى بالعمرة في شوال. الإحرام في رمضان والعمرة بالطواف والسعي وقعت في شوال في أشهر الحج، هذا اختلف فيه أهل العلم. والصحيح أنه لا يكون متمتعا لأن عمرته لم تقع في أشهر الحج عند انعقادها، والعبرة بالانعقاد، العبرة بالانعقاد. يدل على ذلك أن المصلي لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ثم أكمل الصلاة بعد دخول الوقت ما صحت صلاته، لأن صلاته انعقدت في خارج الوقت. فكذلك ها هنا انعقدت عمرته في خارج الوقت فلا يكون يعني متمتعا لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج. ومعنى ذلك يا إخوة أن التمتع كما قال الشيخ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. وسأذكر صورا للتمتع. منها أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج من الميقات ويفرغ منها ويبقى في مكة ويحرم بالحج من عامه. أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج ويفرغ من الميقات ويفرغ منها ويحج من عامه، وهذا متمتع بإجماع أهل العلم، يلزم هدي التمتع، من كان على هذه الصفة متمتع بالإجماع. الصورة الثانية أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج من الميقات ويفرغ منها ويخرج من مكة إلى غير بلده الذي يقيم فيه ويحج من عامه. ما الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى؟ الصورة الأولى بعد العمرة بقي في مكة، الصورة الثانية خرج إلى غير بلده الذي يقيم فيه، كمن قدم من مصر أو المغرب فأتى بالعمرة في أشهر الحج عن نفسه وجاء إلى المدينة ثم حج من عامه، فهذا متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيه خلاف لكن الصحيح أنه متمتع. الصورة الثالثة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج من الميقات ويفرغ منها ويرجع إلى بلده الذي يقيم فيه ويحج من عامه، فهذا ليس متمتعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ينقطع تمتعه. ما الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ أنه في الصورة الثانية رجع إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه، أما في الصورة الثالثة رجع إلى بلده، كمن كان من أهل المدينة يقيم في المدينة فذهب إلى مكة في ذي القعدة وأتى بعمرة ثم عاد إلى المدينة ثم ذهب إلى الحج، فهذا مفرد لأن عمرته انقطعت بعوده إلى بلده، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذكر بعضهم أن عليه العلماء كافة إلا بعض التابعين. الصورة الرابعة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج من مكة ويفرغ منها ويبقى في مكة ويحج من عامه. أصور لكم الصورة حتى تتضح لكم. رجل قدم من المغرب، من الجزائر، من مصر، من أي مكان في رمضان وأتى بعمرة وبقي في مكة، في شوال خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة، ما جاء بالعمرة من الميقات، أتى بها من ميقات مكة الحل وبقي في مكة بعد العمرة وحج من عامه. ما الفرق بين هذه الصورة وما سبقها من الصور؟ الفرق أنه في الصور الماضية أحرم بالعمرة من الميقات، أما في هذه العمرة فأحرم من مكة، يعني خرج من مكة إلى التنعيم إلى الحل وأتى بالعمرة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه متمتع. إذ لا دليل على عدم تمتعه. الصورة الخامسة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن غيره في أشهر الحج من الميقات أو مكة ويفرغ منها ويبقى في مكة أو يخرج إلى بلد غير بلده الذي يقيم فيه ويحج من عامه. ما الجديد في هذه الصورة؟ أنه اعتمر عن غيره وجعل الحج عن نفسه، العمرة عن أبيه والحج عن نفسه، وهذا متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ فيه صفة التمتع ولا دليل على عدم تمتعه. الصورة السادسة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة في رمضان ويفرغ منها في شوال ولا يعتمر بعدها ويحج من عامه، فهذا ليس متمتعا على الصحيح من أقوال أهل العلم لما قدمناه. الصورة السابعة أن يحرم المكي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه، فهذا ليس عليه هدي تمتع، ليس عليه هدي تمتع بالاتفاق. تبي يا أخو، ما قلت ليس عليه دم، قلت ليس عليه هدي تمتع بالاتفاق. لكن هل له التمتع؟ هل يكون متمتعا؟ الجمهور على أنه متمتع، فيشرع التمتع لأهل مكة، إلا أنه لا هدي عليهم لعدم العلة فيهم، فهم ما جمعوا بين العمرة والحج في سفرة واحدة، هم أتوا بها من مكان واحد، غاية ما هنالك أنهم خرجوا إلى الحل من أجل العمرة، خرجوا إلى الحل من أجل العمرة، ففي هذه الحال قالوا إنه لا يكون، إنه يكون متمتعا لكن ليس عليه هدي. وسيأتي إن شاء الله التعليق على هذه المسألة في التعليق على كلام يعني المصنف رحمه الله عز وجل. وهنا مسائل نشير إليها. المسألة الأولى، أجمع العلماء على أنه لو قدم مسلم من غير مكة بالعمرة في أشهر الحج ناويا أن يقيم بمكة بعدها، جاء من بلده بالعمرة في أشهر الحج وهو عازم على أن يقيم في مكة بعدها، يبقى في مكة لا يسافر، ثم حج من عامه، أنه متمتع ولا يعد من حاضر المسجد الحرام. المسألة الثانية، أجمع العلماء على أن المكي إذا جاء من وراء الميقات محرما بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون عليه دم هدي. يعني لو أن المكي جاء إلى المدينة، لم ينتقل إلى المدينة وإنما جاء إلى المدينة زائرا ثم عاد محرما بالعمرة في شوال وحج من عامه، ليس عليه هدي تمتع باتفاق العلماء. المسألة الرابعة أو المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أن المكي إذا انتقل من مكة بأهله ثم عاد إليها بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه بالصفات المتقدمة أنه يكون متمتعا، يعني لا يكون من حاضر المسجد الحرام. المسألة الرابعة التي أختم بها، من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى غير بلده الذي يقيم فيه. وقلنا إن تمتعه لا ينقطع، وأراد أن يعود إلى مكة، هل له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام ليحرم في يوم التروية كمن بقي في مكة، أو ليس له ذلك؟ صورة واضحة يا أخوة. رجل جاء بالعمرة في شوال، جاء من بلدي بالعمرة في شوال وجاء إلى المدينة هنا، قلنا لا ينقطع تمتعه. طيب أراد أن يذهب إلى مكة، سيمر بذي الحليفة وهو يريد الحج هذا العام، فهل يلزمه أن يحرم لأنه مار بالميقات، أو لا يلزمه لأنه متمتع ويحرم مع من بقي في مكة في يوم التروية؟ الصحيح الذي عليه أكثر من تكلم في المسألة وتسنده الأدلة أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا الرجل مريد للحج فيجب عليه أن يحرم، لكن إن شاء أحرم بعمرة وإن شاء أحرم بحج، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا يا إخوة هو الذي تدل عليه الأدلة، ولا يوجد دليل على خلافه، إذ لا دليل على أن المتمتع لا يلزمه الإحرام إلا يوم التروية. وانتبهوا يا إخوة، بعض الإخوة يترخص بالأقوال من أجل الترخيص، مثلا من أجل أنه ليس معه ترخيص بالحج فيذهب إلى العمرة في أول شوال ثم يعود، يقول حتى إذا جاء الحج أذهب بثيابي فلا أمنع وأحرم من مكة لأني متمتع. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحم الله الشيخ، نقول يا أخوة لا ينبغي للإنسان أن يتلمس الرخص من أجل أن يرخص لنفسه، وإنما الواجب عليه أن ينظر في الأحظى بالدليل، ولا دليل على من أجاز المرور بالميقات بدون إحرام في هذه الحالة، والدليل ظاهر في وجوب الإحرام، ولذلك يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا أراد العود إلى مكة. لعلنا نقف عند هذا لأن أطلنا في السرد على الإخوة، والعلم ثقيل كما قال العلماء، نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا جميعا، ونجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.